بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن جواب أهل الباطل من طريقين. ما هما؟ مجمل وفصل. ماذا يعني بالمجمل؟ ماذا يعني بالمجمل؟ كلها أجوبة واضحة. ماذا يعني بالمجمل؟ العام الذي يصلح جوابا لكل شبهة. أن عندك مجمل في أصول الفقه له معنى آخر، عندك مجمل يقابله إيش في أصول الفقه مبين، لكن هنا عندك مجمل يقابله مفصل. فالمجمل هنا الجواب العام الذي يصلح جوابا لكل شبهة، والمفصل هو ماذا؟ الخاص الذي هو جواب على كل شبهة. طيب، ثم ذكر الجواب المجمل وقلنا أنه يتركب من ثلاثة أمور. الأمر الأول، أن ما ذكرته لي من المتشابه، أن تقول له ماذا أولا؟ إن الله عز وجل ذكر أن الذين يتبعون المتشابه هم الذين في قلوبهم إيش؟ في قلوبهم زيغ. نعم، تأتي له بالآية. طيب، والأمر الثاني، أيوه، أن عندك محكم واضح لا يستطيع أحد أن يغير معناه ولا يختلف عليه اثنان، ترد المتشابه إليه. الأمر الثالث، نعم، أنت ذكرت لي شيء من القرآن وشيء من السنة الصحيحة وهذا حق، لكنه أقطع أنه لا يعارض ماذا؟ لا يعارض كلام الله، لا يناقض بعضه بعضا، وكلام رسول الله لا يعارض ماذا؟ كلام الله تبارك وتعالى. طيب، ثم يعني ذكر ماذا؟ يعني مثلا مثال، ألا إن أولياء الله يأتي لك المشبه فيقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ماذا يريد بهذا؟ يريد أن يستدل بهذه الآية على جواز صرف العبادة لهؤلاء الأولياء من ذبح ونذر ودعاء. فكيف تجيب يعني ماذا؟ كيف أو ماذا تقول له بالجواب المجمل؟ أن تقول له أن الآية تدل على ذلك. أنا لا قل لا أعرف، أنا لا أعرف أن الآية تدل على ذلك. لا تقول له الآية تدل على ذلك، قل أنا لا أعرف أن الآية تدل على ما ذكرت، حتى ماذا يحصل منك اعتراف بأنك لا تعرف المعنى. لكن تذكر له الآية أو الدلائل الذي من المشركين الأولين كانوا، لا تذكر له على ما رتبنا. ما دام أن هذه الآية لا تعرف أنها تدل على المعنى الذي أراده، فإذا هي من المتشابه. ومن يتبع متشابه ماذا؟ أخبرنا الله عز وجل بأنهم في قلوبهم زيغ، مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم هؤلاء فإيش؟ فاحذروهم. الأمر الثاني، تعطيه ماذا؟ لكني أعرف أشياء محكمة في القرآن، ثم تذكر له هذه الأشياء المحكمة الواضحة التي لا يستطيع هو إيش؟ أن ينكرها أو يغير معناها أو يعارضك فيها فتبين له أن المشركين الأوائل ماذا؟ يقرون بالربوبية ويتخذون مع ذلك ماذا؟ وسائط. هذه الوسائط هي ملائكة، هي أنبياء، هي صالحون. نعم، تأتي بالآيات. هذه أمور محكمة لا يستطيع ماذا؟ لا يستطيع أن يعرف فيها، أنها آيات قرآنية واضحة، آيات قرآنية واضحة، ولا إن سألتهم إلى آخر. وهذا سيستفيد من هذا الجواب، سيستفيد منه في الشبه القادمة، أن هذا جواب محكم. ماذا؟ جواب يعني أمور محكمة واضحة لا يستطيع أحد أن يعارضك فيها. أن مثلا ينتقل لك إلى شيء آخر، ثم أنت بعد ذلك تدرج معه، سينتقل لك إلى شيء آخر، معناه أنه ماذا؟ أنه ما استطاع أن يعارضك في هذه الأمور إيش؟ المحكمة. نعم. والأمر الثالث ماذا؟ تقول ما ذكرته لي صح أنه من الآيات القرآنية أو من الحديث النبوية، لكن ماذا؟ لكن أنا أقطع أن كلام الله لا يتعارض ولا يناقض بعضه بعضا. نعم، فترد ماذا؟ ترد المشتبه إلى المحكم. هذه طريقة من؟ أي طريقة الراسخين ومن اتبع الراسخين. قال قال يقول طريقة الراسخين. طيب نحن فين؟ نحن أتباع الراسخين. نحن أتباع الراسخين. نرد المشتبه إلى المحكم فيصير الجميع ماذا؟ محكما. لا ننظر جاءك النصراني وقال لك يعني ماذا؟ أنا أستدل لك بالتثليث. التثليث وأن الآلهة متعددة بقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر إنا نحن ويقول لك جمع وأقل الجمع ثلاثة على قول. إذن هذا فيه دليل على أن الله وعيسى وروح القدس أو الله وعيسى ومريم. هذه الآية تدل على عقيدة التثليث. فأنت إيش تقول له؟ يا ها هذا شوف هذا نسيم ها هذا وشي من المشابه. تقول أنا لا أعرف أن مثلاً أنت الآن ما عندك علم باللغة ما عندك جواب تفصيلي باللغة لغوي وهو ماذا؟ أن نحن في اللغة يستعملها الجماعة إذا ويستعملها الرجل الواحد المعظم إيش نفسه. نحن يستعملها الجماعة إذا يعني ماذا ضمير المخاطب الجماعة ويستعملها الواحد الذي يعظم نفسه. هذا في اللغة. لكن أنت ما عندك هذا الجواب تقول أنا لا أعرف أن هذه الآية تدل على أن على تعدد ماذا؟ على تعدد الآلهة أو على عقيدة التثليث. هذا إيش؟ هذا إذن هذا أنا أنازعك فيه فهو من إيش؟ من المتشابه. والله عز وجل أخبرنا أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون إيش؟ المتشابه. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال احذروهم فأولئك الذين سمى الله. ها ثاني تأتي له بآيات محكمة واضحة لا يستطيع أن يعارضك فيها أو يغير معناها وهي مثل قل هو الله أحد وإلهكم إله واحد. هل يستطيع أن يقول لا هذه الآية لا خلاص إلهكم إله واحد؟ نعم إلهكم إله واحد. وهكذا قوله سبحانه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. وقل له ما ذكرت لي من هذه الآية نعم حق قرآن وأنا أقطع بأن كلام الله لا يناقض بعضه بعضا. فإن قال كلام الله يناقض بعضه بعضا تهج منه هذا كافر ما يريد نعم أن يستمع أو أن يحصل له ماذا الاقتناع. أيضا ماذا بارك الله فيكم مما نذكره من الأمثلة مثلا حتى على مستوى بارك الله فيكم على مستوى مثلا حتى أهل البدع الذين هم ليسوا بأهل كفر مثل الخوارج. الخوارج يأتي إليك ويقول لك صاحب الكبيرة كافر. إيش الدليل يا حبيبي؟ ها يقول لك ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. طب أنت ما عندك قدرة أو ما عندك فهم أو ما تعرف إيش معنى خالدا فيها. خالدا فيها يحتمل يكون خالدا خلودا مؤبدا ويحتمل ماذا؟ أن يكون خالدا خلودا مكتا طويلا. ما عندك أنت هذا المعرفة ما عندك هذه المعرفة إيش تفعل معه؟ الجواب المجمل إيش؟ أنا ما أفهم من هذه الآية أنها تدل على التخليد التأبيد في النار وبالتالي تكفير قاتل النفس. وإذا كفرنا قاتل النفس إذا نكفر كل صاحب كبيرة قياسا على قاتل النفس. قل أنا ما أفهم اعترف بهذا إن كنت فعلا لا تفهم. قل أنا ما أفهم أنها تدل على المعنى الذي أردته. إذا حصل النزاع قل إذا هذا مشتبه. والمشتبه ماذا؟ أخبر الله عز وجل أن الذي يتبعه في قلبه ماذا؟ والله والنجاة صلاح حذرنا منه. بعدين تأتي له بيت نعم تأتي له بآية محكمة واضحة لا يستطيع أن يعارضك فيها. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر إيش؟ هذه آية واضحة. ما دون الشرك فإن الله يغفر إن شاء وإن شاء عدم تحت المشيئة. تحت ماذا؟ تحت المشيئة. وما ذكرته لي من هذه الآية الآية حق قرآن. وأقطع أن كلام الله لا يناقض بعضه بعض. فإن قال يناقض قل له توكل على الله كافر. إذا قال فعلا الآية كلام الله ينقض بعضه بعضا ويناقض بعضه بعضا إذن هذا كافر. إذن فهذا الجواب ماذا المركب احفظه ينفعك كثيرا. ماذا بارك الله فيكم؟ انك ماذا تقول له الذين يتبعون المتشابه في قلوبهم زيغ والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا منهم، ثم ترده الى ايات محكمة واضحة لا يستطيع ان يغير معناها ولا يعارضك ولا يستطيع ان يعارضك فيها، ثم تخبره بان ما استدل به من قرآن وسنة ماذا وحق. واقطع ان كلام الله لا يناقض بعضه بعضا، وهكذا كلام رسول الله لا يخالف كلام الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى من هذا دقيقة، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله. هذا جواب شديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذن هذا جواب يعني فأثنى المؤلف رحمه الله تعالى عليه بقوله جواب شديد، ثم قال ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله فلا تستهن به. أن بعض الناس ربما يعني اعتمد على عقله ويريد ماذا أن يناقش هذا المشبه فيما احتج به، يناقشه في هذا الأمر بعينه ولا يعرف، وهو لا يعرف، فيقع معه ماذا في خوض وفي جدال عقيد، وربما أوقع نفسه وأوقع المشبه في أمور أعظم من تلك الشبهة. لماذا؟ لأنه دخل فيها بعقل، ما دخل فيها بدليل، ما دخل فيها بطريقة الرئيس الراسخين في العلم. لهذا قال لا تستهن به. هذا الجواب المجمل، وهو أنك تبين أن الذين يتبعون المتشابه في قلوبهم إيش زيغ، لهذا لا بد أن نحذرهم وأن نخاطلهم، وأن المشتبه يرد إلى المحكم الواضح. هذه طريقة من؟ طريقة الراسخين ومن تبع الراسخين، كما قال سبحانه والراسخون في العلم يقولون إيش آمنا به كل من عندي ربنا، ثم تذكر له أن ما استدل به من قرآن وسنة حق، لكن لا كلام الله لا يناقض بعضه بعضا وكلام رسول الله لا يخالف كلام الله. قال فإنه كما قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذن يحتاج إلى صبر، هذا الجواب يحتاج إلى صبر. صبر، صبر نفسك على ألا تخض معه في دليل الذي أنت لا تعرف معناه أو ما يدل عليه. انتبه، انتبه أن تدخل معه في دليل الذي جاء به وأنت لا تعرف المعنى، وإنما قل هذا أنا ما أعرف المعنى، هذا مشتبه، ترده إليه المحكم الواضح الذي تعرفه أنت. ولهذا يحتاج إليه إلى صبر وضبط نفس، يحتاج إلى صبر وضبط نفسه. لهذا قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذا تمسك بهذا الجواب فهو ينفعك حتى في الشبه التي ستأتي، في الشبه التي ستأتي، نعم، كما سيتبين لك بإذن الله. قال رحمه الله تعالى وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة يصدون بها الناس وأما الجواب الفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة عندي هنا على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم نحن لا نشرك بالله شيئا بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم. طيب نأتي بشبهة، إذا قال لك النصراني النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى العرب وأرسل إلى عشيرته وما أرسل إلى الناس كافة، والدليل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، نعم، وقوله سبحانه وإنه لذكر لك وإيش ولقومك، فكيف تجيب؟ كيف تجيبك؟ قل يعني أنا لا أعرف أن هذا لا أعرف أن هذا الذي تدل به هذا الدليل يدل على ما أردت من معنى ما أعرف ها يعني إذن هو إيش من المتشابه والله عز وجل قال كذا وكذا في من يتبعون المتشابه وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا في من يتبع المتشابه ها ثاني أجيب الدليل لكني أعرفه شيئا محكما أيوة. واضحا لا يستطيع أحد أن يغير معناه ها وهو قوله سبحانه ها وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا لكن آية أطرح من هذا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إيه؟ جميعا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وهكذا ليكون العالمين إيه؟ نذير العالمين ما هو بس الإنس فقط الإنس والجن فهذه آية واضحة لا تحتاج إلى رسوخ أو تحتاج إلى ماذا إلى فهم عميق أبدا ولا تحتاج إلى لغة ولا شيء واضحة مجرد تقرأها تعرف المعنى مباشرة ولا يستطيع أحد أن يغير هذا المعنى أو يعارضك فيه إنما على سبيل الكبر العناد صح على سبيل الكبر العناد نعم قد جحد فرعون تكبرا ويعني مع استيقان نفسه فإذا بارك الله فيكم هذه الأمور الجواب هذا ممكن تأخذه في كل ما يرد عليك أهم شيء أن تكون حافظ ها في القرآن شوفوا من حفظ القرآن فقد حفظ علما كبيرا وسهلت عليه أمور كثيرة كثيرة جدا نعم لأن هذا الجواب المجمل تحتاج أنك تحفظ إيش أدلة فإما أن تحفظ القرآن كاملا أو تحفظ إيش الأدلة نعم تحفظ الأدلة لهذا كان هناك من العلماء من لا يحفظ القرآن لكنه يستحضر إيش يستحضر الأدلة الآيات القرآنية قال رحمه الله تعالى منها قولهم نحن لا نشرك بالله شيئا فلنشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب الله بهم فجاوبه بما تقدم وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت لي أيها المبطل ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا ممن قصدوا الجاه والشفاعة واقرأ عليه من ما ذكر الله في كتابه ووضحه هذه الشبهة الأولى الشبهة الأولى قولهم لا نشرك بالله شيئا ماذا يريدون قوله وأما الجواب المفصل عرفنا أنه هو الجواب عن كل شبهة بعينها فإن أعداء الله أي من دعاة الشرك من أهل الشرك لهم اعتراضات كثيرة أي شبه كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه كما ذكرنا في الدرس السابق من سبب تأليف المؤلف لهذا الكتاب منها قولهم هذه الشبهة الأولى نحن لا نشرك بالله شيئا أيش من شرك نحن لا نشرك بالله شيئا فسره قال بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له إذن قولهم نحن لا نشرك بالله شيئا يريدون الشرك في الربوبية نحن لا نشرك بالله شيئا يريدون الشرك في الربوبية وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أي فمن دونه من باب أولى أننا لا نعتقد فيه أنه ينفع أو يضر قال ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب الله بهم ضر لأن هو لا يشرك الشرك إيش نحن لا نشرك الشرك الربوبية إذن يقر أنه يعني يعترف ويشهد أنه مقرب الربوبية ثم يقول أنا مذنب وهؤلاء الصالحون سواء كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو من هو دونه لهم جاه عند الله أي لهم منزلة عند الله وأطلب من الله بهم يعني إيش أقصدهم فأقول لهم اشفعوا لي عند الله اشفعوا لي عند الله يريد ماذا يريد شفاعتهم عند الله وهكذا لأن لهم جاه عند الله يريد التقرب إلى الله عز وجل بواسطتهم. إذن هذا مقصده. ماذا يريد عندما قصد هؤلاء الصالحين بنذر؟ ماذا يريد عندما قصد هؤلاء الأنبياء بذبح بدعاء باستغاثة؟ يريد أن يشفعوا له عند الله وأن يقربوه عند الله، لأن لهم جاه. إذن جعلهم واسطة يتوسطون له عند الله عز وجل لما لهم من جاه ومكانة. طيب إذا عرفت ذلك الآن، قال فجاوبه الآن عرفت الشبهة، شبهة إذا فهمتها تبين لك جوابها بوضوح، لأنك عندك مقدمة قد قدمها لك المؤلف رحمه الله تعالى، وعندك أيضا جواب ماذا مجمل أعطاك إياه. فلان عرفت الآن الذي عليه هذا الرجل الذي جاءك يقول أنا لا أشرك بالله شيئا، إيش تريد بالشرك؟ قال لا، يعني ماذا؟ لا أشهد، أشهد بأنه لا خالق لا رازق لا ضار لا نافع إلا الله. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ومن هو دونه؟ قال هؤلاء لا يضرون ولا ينفعون. طيب ليش توجهت إليهم بذبح ونذر ودعاء واستغاثة؟ قال لأن لهم جاه عند الله ويتوسطون لنا عند الله ويشفعون لنا عند الله ويقربون من الله عز وجل. نحن مذنبون ما نستطيع أن نطلب من الله مباشرة، يحتاج لنا إيش؟ واسطة يرفعون لنا ماذا؟ طلبات إلى الله عز وجل. إن عرفت ابن الرجل إيش؟ هو وأبي جهل إيش؟ سواء. هو عقبة بن أبي معيط سواء. هو عتبة بن ربيعة سواء. الآن تأتي معه، تأتي له في الجواب، درج معه، درج معهم من الواضح من الأوضح إلى الواضح إلى، يعني تأتي له بالشيء الواضح بداية. وهو ماذا؟ قال فجاوبه لما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت. ما عندك أنا أيها المبطل، وهكذا مسخة الشيخ بن باز ليس فيها أيها المبطل، يعني هذا ربما إذا كان ما هي موجودة طيب، أنك عندما تأتي له تريد أن تقنعه حيث لا ينفر، تريد أن تقنعه وتقيم الحجة عليه بحيث أنه لا ينفر، فبعض النسخ ما فيها أيها المبطل، فتقول له يعني ماذا؟ الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركو قريش وكفار قريش كانوا يقرون بالربوبية، كانوا يقرون بالربوبية، يقرون بأن الخالق الرازق المدبر هو الله عز وجل الضار النافع هو الله سبحانه وتعالى. ايش الدليل يا الله؟ ايش الدليل؟ من اين جئتنا بهذا الكلام؟ ايش تقول له؟ على طول بشر الآيات قرآن معك. نعم، فتقول له، تأتي له بآية في يونس التي فيها كثير من أفراد الربوبية، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر وسيقولون إيه؟ الله. تأتي له بآيات سورة المؤمنين، قل لمن الأرض من فيها إلى آخره، إلى آخر الآيات. تأتي له بآيات ماذا؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. الآيات التي فيها اعتراف المشركين بأنهم ماذا؟ ها، بأنهم يقرون ويعترفون بالربوبية. إذن تأتي له بهذا، أول ما تأتي له آيات قرآنية في أن كفار قريش أقروا وشهدوا بتوحيد أو شهدوا بماذا؟ بربوبية الله عز وجل. الأمر الثاني، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا. تقول له وكان مشركو قريش عندما توجهوا للأوثان، إيش تعرف الأوثان؟ استعرف الوثن في التوحيد ما عبد من دون الله سواء كان على هيئة صورة أو على غير هيئة صورة. تقول له المشركين، المشركون الأوائل توجهوا إلى أوثان وتوجهوا إلى أصنام وتوجهوا إلى هذه المعبودات وهم يعتقدون أنها لا تدبر من الأمر شيئا ولا تضر ولا تنفع. نعم، وإنما أرادوا منها إيش عندما قصدوها بالعبادة؟ أرادوا الجاه أي القربة من الله والشفاعة. قلنا إيش الدليل؟ تأتي له بإيش؟ آية يونس ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم وإيش؟ ولا ينفعهم. إذن يعتقدون أنه لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. آية واضحة، تأتي له دعاية الزمر، الزمر والذين اتخذوا من دون الله أولياء إيش ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم. قال وقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه. طيب إذن انظر الآن أنت تستدل له الآن بمقدمات حتى تعطيه الآن النتيجة. الآن هو إيش قال لك؟ أنا لا أشرك بالله شيئا، أشرك بالشرك شرك الربوبية. طيب ثم قال لك ماذا؟ أن هؤلاء الصالحون، أن هؤلاء الصالحين من الأنبياء ودونهم لا يضرون ولا ينفعون، إذن ليش توجهت إليهم بالعبادة؟ حتى إيش؟ حتى يطلبوا لنا عند الله ويشفعوا لنا عند الله ويقربونا من الله. إذن الآن فهمت تشبهتهم. كيف ترد عليها؟ ترد عليها بأن مشركي قريش كانوا يقرون بالربوبية، وأنهم توجهوا إلى معبوداتهم لا لأنها تدبر أو تضر أو تنفع، ولكن لأنها إيش؟ تشفع وتقرب عند الله عز وجل. إيش النتيجة إذن؟ أنت وهم سواء. هذه النتيجة، تبين له أنك أنت وهم سواء. سينتقل لك بعدين للشبهة الثانية، ما هي؟ كيف تسوي من عبد نبيا بمن عبد إيش؟ صنما وحجرا. هي الشبهة الثانية. فيقول هؤلاء الآيات التي ذكرتها لي إنما هي في الأصنام، ونحن نتوجهنا إلى أنبياء وصالحين. وتأتي له بالجواب إن شاء الله، وجواب معروف أن المشركين ماذا عبدوا؟ أشياء إيش؟ عبدوا أشياء مختلفة متفرقة، منهم من عبد نبيا، منهم من عبد ملكا، منهم من عبد صالحا، نعم، منهم من عبد جنيا، معبوداتهم مختلفة. نعم. مع ذلك ماذا؟ ومع ذلك نعم لم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين هؤلاء. سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم يعني إلى هنا والحمد لله. فهذه الشبهة الأولى إن شاء الله تكون فهمت وفهمها إيش جوابها. بارك الله فيكم.